في لقائنا هذا وردتنا من اليمن من السائل عين صاد ألف اليماني، يقول أبلغ من العمر 22 سنة، أنا متزوج، صمت رمضان الماضي وفي يوم من رمضان صليت الفجر ورجعت في المسجد إلى البيت بعد الصلاة، فحكم علي إبليس وأتعبني وجامعت زوجتي وأنا لم أشعر بنفسي، فما حكم هذه القضية؟ أفيدوني وفقكم الله ورعاكم وشكرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الأخ السائل قد تبين له أن جماع الصائم في نهار رمضان محرم وعظيمة من العظائم، وهو يذكر أنه جامع زوجته ولم يشعر بنفسه، فإن كان مراده بقوله لم أشعر بنفسي أنه جامعها وهو نائم أو بين النوم واليقظة ولا يدري ما يفعل فلا شيء عليه، لأنه لا يدري ما يفعل. وإن كان قصده أن نفسه غلبته وأغلقت عليه قصده وإرادته حتى فعل ما فعل، فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر ويصوم شهرين متتابعين إن استطاع، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وحكم زوجته حكمه إذا كانت مختارة، فإن كانت مكرهة فليس عليها شيء، وذلك لحديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: أتيت أهلي في رمضان وأنا صائم. فقال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فدل هذا على وجوب الكفارة على هذا الترتيب: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. هذه الرسالة وردتنا من حماه من سوريا من أديب فرزات، يقول فيها بعد السلام: قد ورد على ألسنة الناس الأقوال التالية: الدين ضال إلا ما رده الله، أكرموا الخياط والخطاط فإنهما يأكلان من موقع عيونهما، لا تجعلوا آخر طعامكم ماء. فهل هذه الأقوال أحاديث نبوية؟ وإن كانت أحاديث نبوية فما مرجع كل منها؟ نعم، هذه الأحاديث ليست أحاديث نبوية ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وردت لنا هذه الرسالة من المستمع يا ميم عين عين من المنطقة الجنوبية بلاد رجال الماء، يقول في رسالته: أنا رجل مريض، مرض شديد يصيبني في الدماغ وعند الزحام في التجمعات، وعندما يصيبني هذا المرض أقع على الأرض ولا أشعر أين أنا، فإن هذا المرض لا يصيبني إلا عند الصلاة، فهل لي أن أترك الصلاة في المسجد نظرا لهذا المرض، أتركها مع الجماعة وأصلي في بيتي منفردا وفقكم الله؟ نعم، نقول: نعم، يجوز لك أن تدع الصلاة وتصلي في بيتك نظرا إلى أن الحضور إلى الجماعة يؤدي بك إلى هذا المرض الذي تتأثر منه. وقد قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم الدين من حرج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر. فما دمت على هذه الحال التي وصفت لنا فإنه لا يجب عليك حضور الجماعة، ونسأل الله أن يشفيك مما وقع بك. أيضا يقول: إذا رضعت أو إذا أرضعت الوالدة طفل ابنتها فهل هذا حرام أم لا؟ نرجو الجواب. ليس هذا بحرام، فلها أن ترضع طفل ابنتها وطفل ابنها، ولها أن ترضع طفل ضرتها أي طفل زوجة زوجها الأخرى، ولا حرج عليها في ذلك كله. هذه الرسالة وردتنا فيها سؤال عن الفرائض، ويقول مرسلها السائل عبد الله مصباح يامور من الأردن الزرقاء، يقول: إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين، كيف تقسم التركة للورثة؟ تقسم التركة إذا لم يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثمن، ويوقف للحمل إرث ابنين، ويقسم الباقي بين الاثنين هذين وبين من ذكر من الورثة وهما ابنان وبنتان، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقف زائدا على نصيب الحمل رد إلى أهله، وإن كان ناقصا بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلا فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل. له سؤال آخر، يقول: إذا كان أحد الورثة خنثى، هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى؟ إن كان من الورثة الذي لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف. نعم. كالأخ من الأم إذا كان خنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكرا أم أنثى، وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواء كان ذكرا أم أنثى. أما إذا كان يختلف ورثه بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خنثى فإنه يعطى أي خنثى نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر. على هذا يأخذ نصيب أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر، أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر، بحيث يأخذ مثلا نصيب ما بينهما أنثى ونصف ميراث ذكر. ففي المثال اللي مثلنا مثلا ابن ذكر وابن أنثى يكون لو كان ذكرا له النصف وللابن النصف، ولو كان أنثى صار له الثلث وللابن الثلثة، فيعطى ما بين النصف والثلث. يقول المستمع: ما حكم سب الدين الإسلامي؟ سب الدين الإسلامي كفر، لأن سب الدين الإسلامي سب للرسول عليه الصلاة والسلام ولله سبحانه وتعالى، إذ أن الدين الإسلامي هو الدين الذي بعث الله به رسوله وهو الذي رضيه لعباده دينا، فإذا سبه المرء فقد سب الله سبحانه وتعالى وطعن في حكمته واختياره، وكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب الرسالة وصاحب هذا الدين، فهو كفر والعياذ بالله. يقول: ما حكم بناء المساجد على قبور الأولياء جزاكم الله خير الجزاء؟ حكمها أنها محرمة، ولا يجوز بناء المساجد على القبور، قبور الأولياء ولا غيرهم، وإذا بني مسجد على قبر فإنه يجب هدمه وإزالته. هذه الرسالة وردتنا من الأخت المرسلة من المنطقة الشرقية ميم حاء نون، تقول: سؤالي هو، أو تقول مشكلتي، أن أبي طلق أمي فتزوجت أمي رجل آخر فأنجبت منه أولاد، فأرضعت مع أحد أولادها ابن خالتي، وسؤالي هو هل ابن خالتي يكون أخا لي لأنه رضع أمي مع أحد أخوتي من أمي فقط وليس من أمي وأبي، وأنا الآن أكشف عنه الحجاب وأقبله أنا وبناتي، فهل حرام علي أم لا؟ وبعض الناس يقولون أقوالا كثيرة. نقول لما رضع من أمك صار أخا لك من الأم، فأنت أخته وبناتك بنات أخته فهو خالهن، وعلى هذا فيجوز لك أن تكشفي له وجهك، وكذلك يجوز لبناتك أن يكشفن له، ولكن ليعلم أن الرضاع لا بد أن يكون 5 رضعات فأكثر قبل الفطام، فما كان بعد الفطام فلا أثر له، وما كان دون 5 فليس له أثر أيضا. فإذا كان هذا الرجل قد رضع من أمك 5 رضعات فأكثر قبل أن يفطن فهو أخ لك، ولكنه أخ من الأم. هذه الرسالة وردتنا من المستمعة المرسلة نون فاء عين من الرياض، تقول في رسالتها هذه: هل يجوز كشف الوجه للسفر في البلاد الأجنبية بأمر زوجي أم لا؟ ولن يجب أن نعلم أن شريعة الله سبحانه وتعالى لا تختلف في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر، وأنها واحدة في هذا وفي هذا. وثانيا، ينبغي للمسلم أن يكون له قوة وعزيمة وشخصية بارزة يفرض ما يفرض على غيره ما يقتضيه دينه. وإذا كان هؤلاء الأجانب يأتون إلينا في ثيابهم وعلى حسب عاداتهم، فلماذا لا نأتي إليهم نحن بثيابنا التي هي مقتضى شريعتنا؟ وليست الثياب أو ليس الحجاب من باب الأمور التقليدية التي تختلف في زمن دون زمن وفي بلاد دون بلاد، ولكن الحجاب من الأمور الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذلك دلت السنة على ذلك. وعليه فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها في البلاد الأجنبية ولا في غيرها ولو أمرها زوجها بذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثالثا، نقول إنه ينبغي على الزوج أن يكون غيورا على زوجته، حريصا على حفظها وصيانتها، فكيف يتصور الإنسان أن زوجا مسلما يأمر زوجته بأن تكشف عن وجهها ويديها فتكون عرضة لتسلط الفجار عليها وملاحقتها والنظر إليها، وربما يحصل بذلك رمز وإشارة ثم ضحك وكلام، كل هذا من الأمور التي نأسف أن تجري من هؤلاء الأزواج بأن يأمروا أزواجهم بكشف وجوههن في بلاد الأجانب. ولا ريب أن الرجل كلما كان قويا قوي الشخصية عازما حازما مطبقا لدينه في جميع أرض الله، لا شك أنه أهب له وأشد احتراما عند غير المسلمين. وقد أخبرني من أثق به أنه سافر إلى بلاد أجنبية وكانت زوجته معه تحتجب، ولكنها قد وضعت على وجهها نقابا تفتح لعينيها وتنظر، فكان الناس يقول المسلمون إذا مررنا بهم في تلك البلاد يشكروننا، والأجانب لا يؤذوننا بشيء أبدا، فليت أن المسلمين صاروا مثل هذا الرجل الذي كان عنده قوة العزيمة وقوة الإيمان بالله عز وجل. السائلة أيضا تسأل عن البرقع، تقول: هل لبس البراقع جائز أم أمام الرجال الأجانب من غير غطاء العين أم لا؟ هذا مفهوم من كلامنا الأخير، نعم، أنه جائز ولا بأس به، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة: لا تنتقب المرأة إذا أحرمت، فدل هذا على أن نقابها في غير الإحرام كان من عادتهن في ذلك الوقت، فلا حرج على المرأة أن تنتقب في البلاد الأجنبية وتبرز عينيها. أما في بلادها التي اعتاد نساؤها أن يسترن وجوههن بدون نقاب، فالأولى أن لا تنتقب وأن تستر وجهها كاملا كما هي عادة بلادها. نعم. سؤالها الأخير تقول: زوجي متزوج من امرأة أخرى من مصر وأنجبت له ولد، يسافر كل بعد شهر إليها وهو يفضلها علي ويقول إنها أحسن منك وألطف منك وهو متزوجها زواج عرفي، ويقول لي أنا آتي بها إلى هنا وهي الأولى وأنت الأخرى، هل أتركه وأترك أولادي وأسيب البيت له ولزوجته أم لا؟ إذا كان هذا الرجل كما وصفت قد تزوج هذه المرأة بزواج عرفي لا ينطبق على الحدود الشرعية فإن زواجه بها محرم وغير صحيح ويجب عليه مفارقتها، وأما إذا كان زواجه بها على مقتضى قواعد الشريعة فإن زواجه بها صحيح، وكونها يفضلها عليك ويمدحها أمامك ويخجلك هذا مضرته عليه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فليحذر هذا وأمثاله من الذين يفضلون بعض الزوجات على بعض من هذا الوعيد. وأما أنت فالأولى بك أن تصبري وتحتسب أجر الله من أجل الحفاظ على أولادك وصيانتهم وتربيتهم، لأنك إذا ذهبت فربما يتسلط الزوج بالمطالبة بإبقائهم عنده، وحينئذ تحصل مشاكل ومرافعات وأمور لا تنبغي، فأنت اصبري واحتسبي وما تدرين فلعل العاقبة تكون لك. والله موفق. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السائل عين صاد اليماني، يسأل عن مجامعة الزوجة في نهار رمضان، وأديب فرزات من سوريا حماه، ويسأل عن صحة آثار يقولها كثير من الناس، والمرسل يا ميم عين عين.